دراسة أمريكا، تعمل دراسة أمريكا، أيضا ندفع الضرائب اللي هم بيفرضوها علينا الحكومة الأمريكية. ولا هذا يعني أولى بكم إنه ما تدخلوا أمريكا. بالنسبة لوضع الأموال أنا في البنك الإسلامي، هل يعني إذا الإنسان في معاملات أنجو أنجو بنفسك، أنجو بنفسك، لا يجوز إيداع المال في أي بنك سواء كان عليه لافتة إسلامي أو لا، إلا بطريقة واحدة، بدل ما أنت تأخذ ربا أو تأخذ كما يقولون فائدة، أنت بتعطيهم فائدة غير ربا، وهو تستأجر صندوق تعطي كل شهر أجرة معينة أو كل سنة على حسب الاتفاق. هيك بجوز إيداع المال، لأن هذا المال لا تمتد إليه اليد الربوية أبدا. أما أنت رجال منظوم كثير، تعطي الملايين تحط له وبيشغلها بالربا بما يسمونه بغير اسم المرابحة، وأنت مكيف حاطط رجلك مي باردة، رجال منظوم ما بتاخذ ربا. وأنت تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله آكل الربا وموكله. فما بكفي المسلم يكون لا يأكل الربا، يجب أن لا يوكل الربا غيره أيضا. تفضل.